والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في شرح متن الغاية والتقريب، شرح كفاية الأخيار. وإحنا دخلنا في الصلاة، في أركان الصلاة، وانتهينا من النية، ونحن في القيام. وهل أنتم قياما أم لا؟ على القيام. طيب، لأن القيام قال القيام مع القدرة، وسأسأل لماذا قدم القيام مع القدرة على تكبيرة الإحرام. هو قال هنا إيه ضابطه؟ قال إيه أركان الصلاة 18 ركن، النية، ثم قال بعد النية القيام مع القدرة. ده منتظر. أنا سألت، أنا قلت سألت بعد الشرح. طب قول ان القيام يكون قبل التكبير اصلا، يعني هو دلوقتي ما ينفعش ان حد يكبر تكبيره الاحرام وهو جالس، الاصل ان هو يكبر تكبيره الاحرام وهو قائم ثم يجلس. فلذا ذكر قضيه القيام قبل تكبيره الاحرام. الله اعلم. لا، طب لو كان هيصلي جالس ايش هيفعل؟ انت اخدتها بالترتيب الزمني. هو شيخ، لا، عشان ده الاصل. هو ايش الاصل؟ الاصل هو القيام. بعد كده بقى في هنا اللي هيكبر هو جاي عنده قدره. ايوه بالظبط كده، مريض عنده عذر، انما الاصل القيام ان هو يكبر تكبيره الاحرام وهو قائم. يعني هو كلام جيد، بس ليس هو الفقه اللي عند الإمام، لأنه قدم القيام عن تكبيرة الإحرام. يا سلام، يا إيه ده؟ إيه الحكمة اللي نزلت عليك دي والتأني ده؟ ده إيه؟ طب أنا بقى مش هقولها في الشرح، وهسيبها لك بعد ما خلص الشرح لعلك تصل إليه. هو محمد جمع بالترتيب، يعني عادي يقولك إن القيام، لأنه القيام هو القائم أولا، لكن هي المسألة لا أمر آخر، لا علة تانية عند المؤلف عموما. ستأتي معنا إن شاء الله، يمكن يكون في الشرح هنا كمان. طيب، قال نقول والقيام مع القدرة، وهذا الركن الثاني من أركان الصلاة، القيام مع القدرة. ويجب القيام حال الإحرام، حال الإحرام عند القدرة يجب القيام حال الإحرام بالصلاة. لحديث عمران بن حصين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل، كانت بيبرة وسير، فسألته النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، عند النسائي، أو في رواية إن تستطع مستلقيا. وهذه طبعا انفردنا بها في المذهب في مسألة الاستلقاء، مستلقيا على ظهر على جنب، ومستلقيا على ظهر. وهذه عندنا في المذهب، لأن فيها خلاف في المذهب الأخرى. أيوة، مستلقي يعني يكون على ظهره، لأن على جنب، على يكون على جنب، هذا هو يقول الآن اعلم أن القيام أو ما يقوم مقامه عند العجز كالقعود والاضطجاع ركن في صلاة الفرد، لما روى عمران بن حصين عن رضي الله عنه قال كانت بي بواسير، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. لا، ده ما اسموش مستلقين، مستلقي على ظهري، على ظهري، وعمره ما يكون على بطن، لأنه مش عارف يستقبل القبلة، هيبقى راسه عامل كده، هو على ظهري لسه عن جهة، هيبقى كده ويحاول يجيب راسه القبلة، فما تأتيش على البطن خالص. ما أصلح لغة، لا مستلقيا على ظهري. قال وزاد، انتوا لسه لما قلتش حاجه، لا احنا كده مش هنخلص الكتاب ولا كمان 10 سنين بالطريقه دي. وزاد النسائي فان لم تستطع فمستلقيا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يبقى زياده عند النسائي. لذلك البعض ضعف الزياده المستلقيه، غير المذهب عندنا الحنابلة وغيره لا يرون الصحه في المستلقاء، لكن الصحيح هنا ان احنا عندنا في لانه الاكل مهما يعني، لكن انا اعلم ان هذه فيها اشكال الزياده عند النساء. ويشترط في القيام الانتصاب، انتبهوا بقى، يبقى القيام مع القدره اولا، القيام مع القدره ركن، يشترط الانتصاب، فلو انحنى متخشعا وكان قريبا الى حد الركوع لم تصح صلاته. يعني واحد عايش الدور وشايف نفسه يعني من من من الخشوع بمكان, فقعد بقى تاني نفسه وظهره وراسه وقعد بقى عامل كده هوت حتى لا نفسه كانه في هيئه الركوع, لا تصح صلاته لانه فضل ينحني في انحنى كما قال الى قريب الى حد الركوع لا تصح الصلاه. هو الاصل ان لابد يقف قائما, ولو لم يقدر على القيام الا بمعين يعني ايش حد لا خلينا نقول في الاخر طيب ماشي ثم لا يتأذى بالقيام لزمه ان يستعين يعني بمن يقيمه بمن يقيمه, فان لم يجد متبرعا الزمه ان يستاجره باجره المثل ان وجده, يعني عشان يقوم يقف بيحتاج حد يعينه لازم ان يستعين باحد, ولو كان متبرعا يبقى لازم, ولو كان بأجرة ومعه الأجرة لازم أن يأتي بأحد ويعينه أن يقف حتى يصلي. تمام؟ طيب, ولو قدر على القيام دون الركوع والسجود لعلة بظهره لازمه ذلك, وهذه مهمة جدا لقدرته على القيام, وهذه اللي تكلمنا عنها في المساجد الكبار تجده ما شاء الله بياخد الكرسي وهو ماشي بيه في المسجد بيشيله, ويجي وقت الصلاة تلاقيه قاعد وبيكبر. طب انت ممكن ربنا يعني ربنا عارف الجميع المرض عندك بعدم امكانيه الركوع وعدم امكانيه السجود, لكن تقدر تقف وجب عليك القيام والصلاه تصح هكذا, فتقف تقف للقيام, وعند الركوع ان لم تستطع ان تنحني اجلس واركع براسك يعني انحني او بجسدك نصف, ثم لو لم تستطع ان تسجد الى الارض اجلس واتي بالسجود منحنيا وانت على الكرسي, لكن تقف بعد ذلك عند القيام مش تجلس في القيام أيضا مع أنك تستطيع بالقيام, وهذه مسألة مهمة. لا مش هسوقف لما انتهي حط اكتب ورقة, ولو احتاج في القيام إلى شيء يعتمد عليه لازمه, يعني عشان يقف لو احتاج عصاية يقف بعصاية. طب ممكن يجي عند آخر الصف ويركن على الحيطة, لو لم يستطع إلا ذلك يفعل, لم يستطع أن يقف إلا مثلا راكن بكتفه على الحائط يفعل ذلك, أو يقب بعصا, أو يأتي بكرسي يضع جنبه يضع يده عليه بس فقط يسند, كل هذا إن كان يساعده على القيام لابد أن يأتي على القيام به. إن كان هذا ما يستطيع إلا ذلك نعم, قلنا خلاص على الجنب أو على الظهر إن كان لا يستطيع القيام إلا بمعين فيأتي بالمعين هذا, بس المهم أن يستعين به عند الحاجة, يعني لو كان واقف طويل يحتاج إلى الإسناد فعندما يحتاج يسند, لكن لو لم يكن يحتاج لو وقف قليلا فيقف أولا إلى أن يحتاج فيفعل, لأن الضابط في الحديث إيش إن لم تستطع, فهنا يصير إلى البدل عند عدم الاستطاعة مش من الأول على طول ما يستطيعش ما يقفش ويكون بيصلي في مكان معين. يقول لك المرأة طبعا هذه إشكالات قد نأتي لها ما أدري طبعا المتن لكن فيها فروع, مسألة المرأة مثلا لو جات تصلي في مكان عام وإلا بتصدع تستتر, بعضهم يقول لك أصلي جلسة كتير الأخوات بتصلي جلسة على كرسي في الحدائق وفي البحر ومش عارف فين وفين عشان أنا وقفت مش لاقي ساتر. لا ما صح الصلاة كده, أنت تقف تصلي قائمة وتستتر بأي كرسي حتى وإن رؤيتي حتى من الناس بس صلاتك صحيحة, لكن لو صليت جالسة فقدت ركن وركن القيام لأنك تستطيع القيام, وبعض يبطل ولكن ليس صحيحا أن يبطل صلاة المرأة إذا رأى أحد في الركوع والسجود ولا يبطلها, هذا ليس مبطل له, لكن إن اضطرت أن تصلي الآن قائمة وتأتي بالركوع والسجود بأي استطارة حتى لو رأت من الغيب تحاول إن لو لابس لبس واسع وغير ذلك ستستتر لا خلاص تصح الصلاة, لكن إن جلست لا تصح الصلاة لأنها الآن فقدت ركن القيام. قال ولو كان قادرا على القيام واستند إلى شيء بحيث لو انحنى سقط صح صلاته مع الكراهة, ومن عجز عن الانتصار وصار في حد الراكعين كمن تقوس ظهره لكبر أو زمانة لزمه القيام على تلك الحالة, يعني لو واحد أصلا كبار في السن الله عز وجل يعني انحنى ولكنه يستطيع القيام, فحتى لو صورته منحني لكن هو هذا قيامه فهذا ما استطاع يصلي قائما أيضا ولا يجلس ما لم استطاع حتى لو كان قائما حتى لو كان منحنيا في لمرض أو لهرم أو الكبر. فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء, يعني هو لو منحني أصالة وأراد أن يركع يزيد في الانحناء حتى يأتي بالركوع, ولو لم استطع السجود يزيد أيضا في السجود. انقدر عليه. وهذا هو الصحيح وبه قطع العراقيون والمتولي والبغوي وعليه نص الشافعي والله أعلم. طيب مسائل زيادة الناس عشان الدكتور بس في مسألة يعني أنا نفسي كنت ننسيها وأنا براجع يعني فيها نظر عظيم جدا عندنا في المسألة فأتيكم بها الآن. أولا المسألة الأولى يسيرة، لو خاف في ركوب السفينة أرجع راكب السفينة وصلي قائما. ها عمر صح؟ عشان أنت كنت في المركب في النيل وكنت هتقع صح؟ عشان تبطل تروح النيل، حد بيروح النيل اليومين دولت يا ابني في البحر كمان؟ طيب لا البحر مش مشكلة. خاف راكب السفينة غرقا أو ممكن يجيله دوران رأس لو قام ليصلي فممكن يقع، فهنا يصلي قعود ولا إعادة عليه، يبقى هنا عدم استطاعة لو وقف يصلي طيب مسألة ثانية وهذه حياة تحتاج لبحث وأنا أقول أهو من أول عشان ما تروحش تتكلموا معايا كتير ونقعد نطيل. رجل عنده سلس بول، إن صلى قائما خرج السلس البول وإن صلى جالسا لم يخرج البول. قالوا يصلي جالسا ولا شيء عليه، ولو صلى قعود فصلاته صحيحة ولا إعادة، وهذه طبعا تحتاج لطبيب. يقول له الآن أنت ليش بقى قلنا هنا انتظروا المسألة، هذه ممكن تعمم رجالا ونساء. يعني لو قام الرجل وقامت المرأة وكان من أصحاب الأعذار فكان القيام سببا في خروج النجاسة، ولو جلس أو جلست لن يخرج فيها النجاسة، فله أن يصلي قاعدا. لأنه نظرا أن إيش الآن، لأن أن هنا سيمنع وجود، لأن لو جلس لن يكون من أهل الأعذار ولن تخرج النجاسة، ففي هناك علاج هو موجود، فأدخلوه في الاستطاعة. بس هذه تحتاج لطبيب يقول هذا الكلام. خلاص طيب في مسألة أخرى، طب لو صلى لو كان مريضا فصلى في جماعة فقام بعض القيام اضطر أن يقيم وجلس بعض الوقت في الفريضة، لكنه لو صلى منفردا لقام الوقت كله. مريض لو صلى في جماعة لن يستطيع أن يتحمل القراءة وذلك فسيقف يصلي قائما بعض الوقت ويضطر يجلس بعض الوقت، في حين أنه لو صلى منفردا سيصلي قائما طول الوقت. قالوا المذهب عندنا أيضا اختلف وجهان، وجه قال الانفراد أفضل لأنه سيتحقق به القيام. تفين أبو حمد؟ ما دخلتش على الغرفة ليه؟ نعم ما دخلتش على الغرفة ليه؟ بالطريق معكش نت؟ طيب فقلنا الآن وجه الأول الانفراد أفضل لأنه سيأتي بالركن قائما، والوجه الثاني قالوا الجماعة أفضل بثواب الجماعة، وإن أتى ببعضها قائما وبعضها قاعدا فقد اتقى لما استطاع. ولم أنا ليس عندي ترجيح فيها حقيقة، يعني مضاقف في هل لأن الوجهان في المذهب، الوجه لا إنه إنه يصلي انفرادا ويصلي في بيتي حتى انفرادا ولا يذهب للمسجد حتى يأتي بالقيام كله كركن، وواجه الثاني لا يذهب إلى الجماعة ولا شيء عليه ويأتي بما استطاع لثواب الجماعة وأجر الجماعة. طبعا هذا كله داير عندنا على أن المذهب يرى أن فرض الجماعة فرض كفاية أصلا، لكن لو كان فرض عين هيذهب ويصلي ما استطاع وإن كان الخلاف موجود، لكن أنا بنتكلم يعني على الفرض الكفاية أنا أيضا الآن فيها وجهان. ما أنا قلت إن هم ما فصلوش حتى أنا ما أذكر فصلا فيها، يعني قالوا الوجهان موجودين. أنا أذكر ما أدري إن النووي قال نقل الانفراد أفضل ثم قال ولو وأيضا يستحب له الجماعة، فيما سحتما كل النقل فيه وين حقيقة النقل أيضا إنه يستحب أيضا أن يصلي الجماعة ما استطاع فيه، ما أذكر الفصل فيها حقيقة ترجيح يعني كده. من أيضا لو قلنا مسألة تنزيل مسألة لو كان يصلي يعني مثلا تقول ناس في قتال أو مش في قتال يعني الاقتتال يعني على الحدود مثلا مجموعة كثيرة موجودة على الحدود فلو صلى قائما سيراه العدو وهو بيصلي سيراه العدو فممكن يضربه أو يعرف مكانهم وكانوا مختبئون المختبئين فهنا لا قالوا يجوز قالوا يجوز ما ألزموهوش قلت إن يجوز أن يصلي لو صلى قاعدا صحت صلاته يعني فيش اختلاف بين لا لا إيش يصلي واقفا ويدرك الوقوف لأنه رف أو يصلي والله هذه يعني قلت تحتاج بحث بقى أنا حتى أريد أن أحس فيها أيضا أنا ما أذكر الآن غير إن هو الآن عندنا إنه لو صلى قاعدا لو قال الطبيب صلي قاعدا ده ممكن تضطر إنك تلزمه لأنه لو صلى قائما وخرج هيتنجس ولو صلى قاعدا لم يخرج شيء فهو لأنها تكون صلاته صاهرة وحتى لو تخلى الركن ليش؟ لأنك أنت معك دليل في حديث عمران بن حصين إنه لو لم يستطع القيام لأنه صلى الجلوس فعنده الرخص وتكون الصلاة تامة بطهارة مش حديث عمران بن حصين صلي قائما لم تستطع فصلي قاعدا فإذا أنت معك الآن دليل من الشرع لكن لم تستطع القيام لأن لو كان القيام سيؤدي إلى خروج النجاسة فتصلي قاعدة عندك الدليل لكن الوجه الثاني يقول لا التزم بالقيام وليس عليك شيء لأن عندنا حديث أخرى كالمستحاضة وغير ذلك صاحبة الأعذار من مثلا قال إيش قال لا أنت يعني أتوضأ لكل صلاة وصلي فهيكون التنازع بهذه المسألة لكن بس اتفضل طب أنا على فكرة وقفتوني بالعدو ولا كده لا توقفوني فيه راحت المسألة دي اتفضل بقى خلاص لا المسألة دي راحت كده عشان تنضبط معي على راحت خلاص هي المسألة مش هقولها هدخل على اللي وراها اتفضل معايا اسال سؤالك ايه عشان ما حرمكش من حاجة اتفضل خلاص لا لا ما هو حضرتك كل واحد فيكم ينتبه وانا بقول انا دخلت بمسألة اتكلم فيها وروحت انتوا قاطعيني وانا مش هفضل احط قواعد على طول في الموضوع ده ما هو الفقه انتوا هتفضلوا على طول مشتاقين انك تسألوا لكن خلاص هي المسألة دي انتهت اتفضل بقى عندك سؤال خلاص انا مش في انت حر خلاص طيب طيب هو لا لا خلاص خلاص انا اجيب مساله ثانيه انتهت المساله خلاص عشان الوقت الان مساله لو هو لم يصلي قائما واراد ان يقعد قالوا ما صفه القعود ان هو ما تعرض اليها المؤلف هنا ما صفه القعود قالوا من ان يقعد مفترشا او ان يقعد متوركا ايه ايه ايش الآن هو لم يستطيع أن يصلي قائما فسيصلي قاعدا صفة القعود كيف يقعد مش لازم يكون عنده كرسي افترض هيقعد الآن يصلي على الأرض الكرسي هذا صفة طب في صفة أخرى القعود أن يجلس متوركا أو يجلس مفترشا أو يجلس متربعا قالوا الأول في وجوه الأفضل أن يجلس متوركا أو مفترشا ومفترشا أفضل ولا يجلس متربعا ممكن أحد يقول لي ليش ليه قدموا المتربع المفترش على المتربع عارفين المتربع يجلس متربع يعني ما تعرف كيف حد يوريه عم يوريه هو ما فيش فانجوش يتربع متربع ما تعرفش يتربع طيب وريه المفترش جلسة الافتراش بالتشاهد والتورك انا مش شايف فوق انتوا شايفين لا التورك لا التورك الافتراش الافتراش بيقول لك يعني التورك الافتراش اللي هي بتاعت الجلسه ايوه دي كده الافتراش طيب افتراشا تورك انت ربوعا طب اتفضل لان الاثنين صفر الاثنين لهم صفر اللي هم مين التورك والافتراش التورك احسنت انما التورك والافتراش هذه جلسه عباده والثانية جلسة عادة وعشان خاطر بس كرمالك زي يقولوا الشباب هرجع لك للمسألة في الآخر عشان انت جلت ديبا لأن هذا الفرق بينهم ان دي جلسة عبادة فقدمت عن جلسة التربع وبعدهم قال المرأة تتربع ان أستر لها والرجل يفترش والحق ما وجدت دليل على تربع المرأة مع انه موجود في الكتب لا موجود يقول المرأة تتربع لانه أستر لها والحق أن الرجال شقائق النساء في أو النساء شقائق الرجال في الأحكام. فما وجدت من التربع للمرأة له سنة، وإن كان أكون واهم لكن ما وجدته، ذلك النساء كالرجال في ذلك أصلا. لا هو شخص أن قضية الافتراش أو التورك هي من هيئة الصلاة دي تؤيد أصلا، هذه لوحدها من غير بقى قضية أن أنا أجيب سنة لا على أساس أنهم يقارنوا من السترة هذا التفضيل، لكن معلوم قالوا المرأة لها التربع لأنه أستر لها كلما كان حتى. طيب ما هو يعني خلاص ما في إشكال، إحنا قلت أنا ما أعرف دليل. لا هو ممكن يكون ما بتجلس ما بيبانش، لما تتربع لا يظهر الجسد كما تكون مفترشة مثلا تكون متوركة، قد يكون. لكن طيب لو صلى قائما تجاه العدو قلنا ورؤية، فله أن لا يصلي قائما، يصلي قاعدا على أنه يسقط هنا بالعذر حتى لا يكون. بس هذه طبعا إن تأكد بأن العدو قد يراه وممكن أنه يؤدي إلى تقديم مصالح المسلمين هنا في هذه المسألة، فممكن أن يصلي لو قام وصرعه العدو وممكن يعني عرف موقعهم، فقالوا هنا يصلي قعود لكن المذهب عليه الإعادة. ليش عليه الإعادة؟ أحسنت، لأنه عذر نادر، قالوا هذا عذر نادر فقالوا عليه الإعادة. والصحيح أنه لو قلنا بذلك لا يكون عليه إعادة، لكن هو نقول المذهب يرى بأن عليه إعادة لأنه فرقوا بين العدو يعني القتال، لأن القتال جاءت صلاة صلاة الخوف، فهو سيصلي حسب حاله كما سيأتي معنا، لكن هذا ليس في قتال هنا، هو قلت لك قبل القتال هو كانوا في مكان جالس فيه لكن ممكن يرصده العدو، فقالوا هنا هنا في فرق بين هذه الصلاة والصلاة، فقالوا هذا عذر نادر يعني يصلي قاعدا ويعيد. والحق أننا قلنا بأن يصلي قاعدا ولا يعيد لأن ليس هناك دلالة على ذلك. طيب ندخل في الركن الثالث وهو تكبيرة الإحرام. والتكبيرة قال ركن من أركان الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. وقال الحاكم على شرط مسلم وفي الصحيحين من حديث المسيء صلاته قال إذا قمت، قال عليه وسلم انتبهوا إذا قمت إلى الصلاة فأسبق الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. أين الوجوب من هذا الحديث؟ النووي قال هو أحسن الأدلة لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر في الحديث إلا الفرض. أنا أريد هنا الاستدلال، أنا أستدل بهذا الحديث على وجوب التكبيرة الإحرام ركن. أين الاستدلال من الحديث؟ تفضل يا عمر. وكبر ده وجه أداء الشاهد، وجه الدلالة أنه لا لا يجوز أخير بيان عن وقت الحاجة، ولكن وقت الحاجة ماشي بس لسه ماشي ماشي بس لا لسه رسول الله عشان غيره هو كان هنا يعلمه الصلاة، لأن ده كان وقت بيان فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وممكن يبين له أركان ويبين له سنن وهيئات. ما انا مستني عليه، انتوا سايبينه ليه؟ مش انت فرحت ليه تدخل حضرتك تقول انت؟ ما انا ما قلتش تدخله، انا قلت تدخله، هو مش بيتكلم الان وانا بناقشه الان. هو ماشي كلامك صحيح، احنا بنستدل بهذا الحديث على فكره عندنا في المذهب لانه بين له الفرائض فقط. ان النووي ايش قال؟ انت كلامك مش غلط بس ما جبتش الاستدلال نفسه. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في الحديث الا الفرض، بس ده استدلال النووي واستدلالنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر له الا الفرائض. احنا بنرد هنا على الحنابلة في امور اخرى على ان من يدخلون في الاركان ما ليس بالاركان، فقلنا له المسيء لصلاة النبي بين له الفرائض فقط ولم يبين له السنن والهيئات. لكن انت لا يكفيك من هذا الاستدلال، انت تقول لان انا منين نكات الركنيه؟ انه قال له كبر فعل امر، والاصل في الامر الوجوب، فلما امره بالتكبير يبقى لابد انه يكبر. ثم تزيل بقى كلامك على اللي انت قلته الان انه ببين له الفرائض وقد ذكر له، لكن الاصل هو التكبير انه فعل امر. في حديث عن علي بن ابي طالب ما لم يأتي به المؤلف تقريبا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كان اذا صلى استقبل القبلة وقال الله اكبر وكبر، فهو عند ابن ماجه هذا الحديث. طيب وقبلها ايضا نقول نعم، انا اقول نعم بس هو هنا استدل به، ما انا كنت اتي بالايات وما اتى قال يا بالضبط. قال هنا يا الله عز وجل قال يا الذين امنوا اقيموا الصلاه، فهذا مجمل، فجاء البيان من الرسول قال صلوا كما رايتموني اصلي، فاصبح هناك بعض الافعال التي تكون بيان للواجب تدل على الوجوب. ماشي طيب، طبعا مش كل الافعال، كلامك صحيح انك تقول ان هو فعل، لكن انا دخلناه في المجمل. طيب، واعلم ان تكبيره الاحرام يعتبر فيها امور، انتبهوا معي بقى عشان في شويه امور هنا لابد نبينها، فلو فقد واحد منها لم يجز، لم تجز عندك، انا عندي لم يجز. طيب، لم تجز ولم تصح صلاته، ايش الامور لتكبيره الاحرام؟ احدها انه ياتي بصيغه الله اكبر بالعربيه ان كان قادرا، لما رواه ابو حميد الساعدي رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله اكبر، رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. يبقى الصيغه توقيفيه، انتبهوا لان المذهب عندنا هنا الاحناف يخالفونا طبعا، لان الاحناف يرون بان اي صيغه فيها ذكر لله او ثناء على الله عز وجل يدخل بها الصلاه، لذلك هو هنا يرد على الاحناف يقول الله اكبر، وهذه صيغه تعبديه توقيفيه لا تدخل الصلاه الا بالله اكبر. فلو قال الرحمن الرحيم اكبر او قال اجل او قال الرب اعظم ونحو ذلك لم يجز، ولو قال الله الأكبر أجزأه. يبقى انتبه الأول، رد أولا على غير المذهب الأحناف تقريه، هم الذين يقولون بأن أي صيغة فيها تعظيم وثناء لله يدخل بها الصلاة، وهذا الكلام خطأ. قال إيش؟ لأن الصيغة تعبدية، الله أكبر من دوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ومن الأدلة التي قلناها الآن حديث علي بن أبي طالب لما قال إذا كبر استرق الله أكبر، وقال وتحريمها التكبير، ثم بين لنا التكبير أن يكون الله أكبر، وهو ده بيان المجمل فعل مسلم، ولم يرد عن مسلم أنه قال غير الله أكبر في عمره الذي صلى فيه، وقد نقلت الصلاة متواترة يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المذهب هو الصحيح، لكن هو قالوا شيء آخر، قالوا ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور، لأنه لفظ يدل على التكبير وهذه الزيادة تدل على التعظيم، فصار كما لو قال الله أكبر من كل شيء فإنه يجزئه، ولو عكس قبل العكس. هذه طبعا هذه عند المذهب، والصحيح أن هذه فيه نظر أن الله أكبر لا تجزئ، هو قال زيادة التكبير الله الأكبر، أنا آسف، الله الأكبر لا تجزئ، الصحيح طبعا المشهور عندنا في المذهب أنها تجزئ. لو قلت أن المسألة تعبدية ولا لابد تقف عند الله أكبر حتى الأكبر لا تبليش، الأكبر لا تجزئ، مع أن المعنى هم خلوها إيش بالمعنى أن أنت قلت أكبر بس زدت في التكبير، لأن الأكبر أفعل. طيب لماذا قلنا لا نقف عند الله أكبر ولا نقول الله الأكبر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا. لا، أنا أريد دليل يدل لك على أن الذكر توقيفي. جيد، ما أنت قلت النبي قال ذلك، قلنا ما خلفناك، المعنى أتينا به الله الأكبر زدنا في التكبير، فنقول أيوة حديث إيش النبي. أحسنت، ما هو لا هذا الذي نبين حديث البراء لما قال ونبيك الذي أرسلت قال لا. قال لا، لا هو قال الحديث ورسولك، هو النبي قال ونبيك، فهو ردد ورسولك الذي أرسلت، قال لا ونبيك الذي أرسلت، دل ذلك على أن الذكر توقيفي، مع أن النبي أعم من الرسول، وكل رسول لابد أن يكون نبي، لكن هو رجعه إلى النبي، دل ذلك على الذكر توقيفي، وهذا الذي نستدل به على أن الله أكبر وليس الله الأكبر، مع ان المعنى ناس معنى هو هذا، قالوا المعنى في التكبير واحد بزاد، لكن نقول المساله تعبديه فنقف عندها كما اوقفنا الاحناف على ذكر الله اكبر، نقف وان كان المذهب يرى ذلك على ان الله الاكبر. طب يا شيخ هل نقدر نقول ان مفيش قياس في العبادات؟ يعني ما ينفعش ان احنا ما على اطلاق ما تقولش اكبر مع الله اكبر، يعني ما هي المساله مش قياس، لان هو لو قاس القياس الاول أو لو خدها بالمعنى قال هي أكبر هي الأكبر مع الزيادة في الأفعال التفضيل، أصلا ما تطلقش أو إيه مسألة اللي صحيح ما فيش قياس في العبادات، لذلك احنا قلنا فيه بس في قياس في العبادات في أمور أخرى إذا ظهرت لنا الحكمة والعلة فبنقيس في بعض أمور العبادات، بنقيس المسألة ليست إطلاقا، لكن الأصل لا في أمثلة بس انتظرني الآن في أمثلة في مسألة القياس في بعض حتى المسألة، بمعنى احنا نقول الأحناف الذين يقولون لا قياس في العبادات ونحن نقول بأن في إمكانية القياس لو ظهرت الحكمة أو العلم في ذلك، لكن هنا هما هنا ممكن تقول إنه جاوب المعنى، لكن قلنا المسألة تعبدية في الذكر فنقف على ذلك. طيب ثم هل يمكن التبديل الذكر الله أكبر؟ طب لو قال أكبر الله، قال هنا ولو عكس وقال أكبر الله لم يجز على الصحيح، ونص عليه الشافعي لأنه لا يسمى تكبيرا، بخلاف لو قال عند الخروج من الصلاة عليكم السلام فإنه يجزئ لأنه يسمى سلاما كذا قالوا. هو الآن الذكر ترتيب الله أكبر، فقال هل يمكن أن يقول أكبر الله؟ بدل ودخل في الصلاة قال أكبر الله، قالوا لا يجوز. ليش؟ إن الذكر جاء الله أكبر. طب قالوا لهم طب أنتم في السلام عندنا في المذهب لو بدلا يقول السلام عليكم قال عليكم السلام، قالوا يجوز، لأن هنا السلام قد حدث وهنا التكبير لم يحدث، لأنه أكبر الله ليس لها معنى، لكن عليكم السلام لها معنى السلام أيضا. لكن نقول أيضا لو قلنا بالتقييد بالتوقيف فنقول قل السلام عليكم أيضا. لكن هما أشكالوا على المثل، ليش قلتوا عليكم السلام يجوز وهذا قالوا الشافعي؟ لأن السلام قد وقع ولم تقولوا في أكبر الله، قالوا لأن الفرق هنا لم يحدث التكبير وهنا حدث السلام. طيب ولو حصل بين الاسم الكريم ولفظه أكبر فصل نظرا إن قل لم يضر، كما لو قال الجليل أكبر، وإن طال الفصل كما لو قال الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس أكبر لم ينجز قطعا لخروج عن اسم التكبير. طبعا المسألة في الفصل، كل هذا قلناه، الفصل لو قال الله ثم سكت ثم قال أكبر، لو كان الفصل يسير عرفا قبل، لم يكن يسير عرفا لم يقبل ولم نعقد الصلاة بذلك. لا العطس لا يقبل، أصل هذا عذر، لكن واحد قال الله وراح ناسي خالص من شوية اللي أكبر بعد شوية، هذا فصل ليس بيسير. لكن مثلا قال الله وبلع ريقه طلع حاجة عمل كده قال الله أكبر، قلنا مسألة على العرف هنا. الفصل اليسير لا حرج، فصل الطويل لا يجزي. ومنها لا يحصل بين الاسم الكريم ولفظه أكبر وقفة، يعني ما يقولش الله ثم يقف أكبر، لا لابد تكون كلمة واحدة الله أكبر. ومنها لا يزيد على ما يخل بالمعنى بأن يمد الهمزة، أن يقول الله أكبر، هذا أصبح استفهام ما يصح، أو يقول الله أكبر، طبعا هذه بعض الناس بيقعوا فيه يطلع بالباء لفوق يسافر بها لفوق خالص كده يروح بها اسكندرية ويرجع الله أكبر بقت ألف خالص، هذا كله ما يصح أصالة، بالعكس قالوا أكبر كما قال هنا. ومنها لا يزيد ما يحل المعنى من يمد الهمزة من الله لأنه يخرج به إلى الاستفهام، وأن يشبع حركة الباء في أكبر فتبقى أكبر وهو اسم للحيض، أو يزيد في إشباع الهاء الله يجيبها واو الله واو فيتولد واو سواء كانت ساكنة أو متحركة، إما يقول بقى الله أو الله الله هو الله هو كمان اللي بقى ضمير. ومن أن يأتي بالتكبير بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب، انتبهوا المسألة هذه انت فاكرها صح؟ كنا في القواعد. ومن أن يأتي بالتكبيرة بكمالها وهو منتصب، فلو أتى ببعضها وهو في الهوى وقد وصل إلى حد أقل الركوع لم تنعقد فرضا، وهو تنعقد وهل تنعقد نفلا ولا وهو عندي لكن وهي هل وهل تنعقد نفلا الأصح إن كان جاهلا انعقد وإلا فلا، إيش صورتها؟ دخل ولا الإمام راكع وهو عايز يدرك الإمام ودي ممكن يقع فيها، فراح مكبر الله أكبر وهو بيقول بيكمل الله أكبر كان نزل في الركوع، فلم تنعقد التكبيرة وهو قائم، لأن من شرط الركنية أن تكون تكبيرة الإحرام حال القيام، فهو لو قال الله أكبر وانتهى بأكبر وهو في الركوع لم تنعقد. إلا هو هنا قال بأن الجاهل هو قال وقد وصل حد أقل الركوع فلا تنعقد فرضا، وهل هو هل عندكم صح؟ أيوه. بس أنا عندي وهو وهل تنعقد نفلا الأصح إن كان جاهلا انعقد وإلا فلا، بس انا ما ادري هذه تحتاج هو عايزها وهل وهل تنعقد نفلا الاصح ان كان جاهلا ان عقد والا لا. بس هو الاشكال هنا ان هي ركن فكيف ستنعقد معه جاهلا الركن غير شيخنا ممكن نفلا عشان خطر النفل ممكن حضرتك تصلي وانت قاعد اصلا مش لازم نكبر واحد. احسنت الله يبارك فيك. نعم احسنت. نعم على انه يرى بان التكبير في النفل تصح قاعدا. احسنت. نعم صح اخذناها في القواعد هو جابها ونسيتها راحت مني ونسيتها. ومنها ان ينوي بها تكبيره الافتتاح وهذه مهمه جدا وهذه ايضا اشكاليه اخرى وهذا يقع كثيرا. فمن ادرك الامام راكعا ونحوه فلو نوى بها تكبيره الاحرام والركوع لم تنعقد الصلاه فرضا. يعني هو داخل الامام راكع الاصل ان يفرد التكبيره هذه بالتكبيره الاحرام لا ينتوي بها احرام وركوع انتقال والا بطلت. لكن ينتوي طب هل يعمل تكبيرتين؟ هذه عندنا اشكاليه. ولا ينتوي تكبيره واحده اللي هي الاحرام وينزل لان الاصل ان تكبيره الانتقال تكون بعد القيام من قراءه. في خلاف. ايوه في انا ارى ان يتركها يكبر تكبيره واحده الاحرام ثم ينزل للركوع ويسبح. لا مش ينزل يسبح. يعني هو الان إن هو أولا خلينا في المسألة الأولى إنه لا ينتوي بالتكبيرة نية دخول الإحرام ونية الركوع لا يصح الاشتراك هنا في ذلك. المفروض تنتوي نية واحدة وتكبيرة الإحرام. قال ولم تنعقد صلاة فرضا ولا نفلا على الصحيح لأن هو لم يدخل بس أنا مش علاقة بالقيام والركوع لا العلاقة بالانعقاد للتشريك. وانتبهوا للمسألة دي ليه بقى؟ لأن هنا كأن هنا في المذهب يقول لنا بضابط أحيانا ما يلتزمون به في المذهب عندنا مع أنه هو بيناه في القاعدة الفقهية وهذا ضابط مهم جدا. قال للتشريك دلال على أن الفرض لا يشترك مع النفل في النية. انتبهوا بس خدوها اكتبوها دي مهمة جدا. أنا درك كنت اتكلمت قبل كده أن لا يجوز التشريك في النية أصلا حتى أروح النفل. لا لو النفل مقصود لذاتي قلنا لو نفل مقصود لذاته لا يشترك. لا مش ركوع ده تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. طيب ما تكبيرة الركوع هذه مش واجبة مش ركن. طيب ما هو احنا عندنا الفرائض لا يشرك معها. احنا لسه في مسألة التكبيرة. قال فلو نوى بها تكبيرة الإحرام والركوع لم تنعقد صلاته فرضا يبقى لابد ينتوي ولا نفلا على الصحيح للتشريك. ايش التشريك؟ انه ما يشتركش مع الفرض اي شيء وهذه قلت لك ضابط مع انه احيانا لا يلتزمون به عندنا في المذهب في مسائل اخرى لانه لكن ده الاصل ان تنتبه الفرائض لا تشريك في النيه في كل فريضه سواء بقى عباده الاصل العباده لا تشريك. لذلك احنا نقول ليش في القضاء لما يقول لك طب انا هقضي رمضان المراه وعايز اصوم مع الاثنين او الخميس نقول لا ينتوي القضاء وجعل الاثنين والخميس يندرج اندراج لكن لا تشركي في النية لأن الفريضة لا تشريك في نيتها. هو السؤال اللي هيتسأل بقى شيخ هي لما تجعل هذا يندرج تحت هذا هل تؤجر على الاثنين؟ نقول تؤجر بإذن نقول إنها صامت يوم الاثنين نية القضاء وافق يوم الاثنين صوم وفيه الأعمال ترفع وفيه النبي صلى الله عليه وسلم فيندرج نقول الأدنى يندرج لكن تكون النية أصلا للقضاء. احنا بنتكلم على قلت هذا بقى ما انا قلت تندرج كما تقول الآن انك انت لو تعلم بأن في حاجة اسمها ضوابط دخول ركعتين المسجد فدخلت وانت وجدت الإمام يصلي الفريضة فانتويت الدخول في الفريضة وانت تعلم بأن هناك ركعتين لدخول المسجد فلم تستطع اندرجت انت مش هتنويها لكن لو انت معتاد عليها وتعلمها يكتب لك الأجر إن شاء الله بيه. فنقول المهم إن في الفرائض لا تشريك في النوايا. ذاك هو أنا أبطل الصلاة ليه؟ لأنه أدخل مع تكبيرة الإحرام تكبيرة الانتقال. تكبيرة الركوع هنا مش فرض يعني؟ لا مش فرض. تكبيرة الإحرام هي الركن. هو ما ذكرهاش هنا في الأركان. ما هو ليش بقى المد تحفظه؟ لأن تكبيرة المتون تبين لك تكبيرة الإحرام هي الركن. قول ده بعد كده سيأتي بالسنن ومنها تكبيرات الانتقال. لا ليست فرض مش ركن. هاي ما احنا اركان الصلاة 8-10 تكبيرة الاحرام هي الركن. خلاف بقى بيننا وبين المذاهب الحنابلة رأى الوجوب أولي لو تركها يسجد تبارك التسبيح أيضا لكن أنا أتمنى تفرع الآن. نعم قال حضرتك من يسجد الهيئة بس إن هو ينزل بدون ما أقول الله أكبر. نعم إذا كبر تكبيرة الإحرام ونزل خلاص لا شيء عليه. إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم نزل للركوع ولم يكبر ثانيا لا شيء عليه. ده عند الشافعية. أيوة عند الشافعية كبر تكبيرة واحدة بس انتهى بها الإحرام ثم نزل للركوع. طب أو بقى يكبر تكبيرتين هيكبر تكبيرة الإحرام لكن هنا في إشكال لأن البعض قال إن التكبيرة الثانية لابد تأتي بعد قيام الركعة وهي لسه محلها فات فلذلك في بس لا ندخل الآن الله يكرمكم في يعني في فيها اكتبوها لو أردتم نبقى نبحثها عموما لكن نقول أواجه ثاني إنه يكبر تكبيرة ثانية هو قال إيش الآن ولا تكبيرة الركوع بل أطلق فالصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به جمهور أصحاب لا تنعقد صلاته لأنه لم يقصد تكبيرة الإحرام وقيل تنعقد لقرينة الافتتاح ومال إليه إمام الحرمين ورد ويرده قرينة الركوع وهذا كله في القادر على النطق بالعربية يعني الآن لو كبر ولم ينوي إشكال المذهب عندنا بأنه لا تنعقد الصلاة يعني كبر بس وما انتواش بيها هي إحرام ولا ركوع وفي واحد يقول لك تعالها للاثنين ولو الاثنين رضينا طب لم لا لابد يقصد بالتكبير ان دي تكبيره دخول الصلاه الاحرام عشان تنعقد الصلاه اللي بعد كده بقى ممكن فيها خلاف لابد عشان يدخل في الصلاه يفرد التكبيره الاولى طيب الثانيه هذه ينفعلها بقى ولا ما يفعلها دي الاشكال الثاني يعني دي مش موضوعنا الان قال اما العاجز فان كان لا يقدر على التعلم واحد الان أسلم جديد ولسه يعني كلام يتيني كثير لسه الحمد لله الناس بيدخل في الإسلام لفريقة وغيره وذلك أسلم وطبعا ستأتي في الفتيحة أيضا لكن الآن هو طب أسلم لم يستطع أن يتعلم أو أخرس قال إيش لا يقدر على التعلم إما لخرس أو من لا يطاوعه لسانه أتى بالترجمة هذه فيها أشكال أتى بالترجمة ولا يعدل إلى ذكر آخر يبقى لابد يأتي بالترجمة بلغته ما يجيبش ذكر ثاني بخلاف الفتحة ما يأتي معنا لأن جاء في الفتحة أدلة لكن هنا لابد يأتي إما الله أكبر أو بلغته عندكم إيش اللغة طب قول الروح يعني إيش الله أكبر عندكم إيه كويس مش غلط طيب المهم يأتي بذلك اللي انت قلت ده هذه الأنجوشي أما الروسي طيب يبقى هنا يأتي باللغة التي يعلمها فيأتي بها ترجمة نقل ذلك ولا يعدل إلى ذكر آخر وجميع اللغات في الترجمة سواء على الصحيح طيب أما القادر على التعليم على التعلم فيجب عليه ذلك لو يستطيع يتعلم لابد أن يتعلم مسألة كلمتين الله أكبر يعني ممكن يصلي لكن ممكن يصلي قبل خروج الوقت بدقائق فيقول لهم صلي ما يلحقش يقول الله أكبر ممكن ما تعلمها يعني فيكبر بلغته حتى لو كان بناحية لا يجد من يعلمه فيها لزمه السفر إلى موضع يتعلم فيه على الصحيح لأن السفر وسيلة إلى الواجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره انتبه يعني هو الآن أسلم في أول الظهر في الزوال ولسه معاه ساعتين للعصر يصلي بالترجمة في أول الظهر ولا ينتظر يتعلم وسيرجع ينتظر ينسيت بالذكر وقت لا يجوز الترجمة في أول الوقت لأمكانه التعلم في أخيره فلو صلى بالترجمة من لا يحسن التعلم بالكلية فلا إعادة عليه إن كان لا يعلم أنه مش هيستطيع أنه يدرك الآن بين المغرب والعشاء وقت قليل وهو لابد يصلي خلاص يصلي بالترجمة مثلا لو أدرك أنه مش هلاقي الماء خلاص لو علي غلب على ظنه ما فيش ماء جاي الوقت هو في سفر أو شيء يعني. وإنما من قدر على التعلم ولكن ضاق الوقت عن تعلمه لبلادة ذهنه أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة عليه أيضا وإن أخر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة لحرمة الوقت وتجب الإعادة على الصحيح الصواب لتقصيره وهو آثم طبعا هذه المسألة يعني ذكروني أنا أو يعني ذكرت مسألة طبعا حدثت في المطر الأخير أخوات كانوا بعتوا على مسألة اللي تحبسوا في البساط قعدوا من الساعة 3 للساعة 1 بالليل كيف يصلون ناس كتير كثر نعم ناس قعدوا في البساط في يوم المطر قعدوا من الساعة 3 وبعضهم مشي 7 وصلوا 8 وصلوا في واحد من الناس عرفوا وصلوا بالليل في ناس وصلوا 1 بالليل حسب يعني في ناس كانوا يعني المهم فهم الآن يعني يريدون أن يقولوا نحن نصلي، هم كيف نصلي الآن نصلي؟ والبعض كان يصر بقى على أن نصلي بدون تيمم، بل الثياب كان وجد كان فيها نجاسة، وفي بعض الناس ما عدلوش يروحوا يعني اضطروا ياخدوا الحاجة في الشارع على فين، فحدث ما حدث أيضا. وفي الباص مستقبل القبلة وغير مستقبل القبلة، وقياما ولا جلوسا، جابوا الأربع الحدث كله. فالمسألة كلها كان الكلام عايزين يطلعوا بقى رسالة ويعمموها ويقولوا للناس ايش تفعلوا لما يحدث ذلك. قلت لهم لا، هذه ما تصح بالرسائل بالطريقة دي، أختي اشتادت يعني وعادة عايزين نوافق عليها، عشان طبعا المسألة لابد يعلم الناس أصلا ان لابد القلب اتقوا لما استطعت. وقلت لها وهل هي اتقت لما استطاعت؟ لما تكون جلسة من الساعة 3 في الباص والطريق واقف، طيب عندنا اشكاليات كده ممكن تتحل. اولا عايزة تتوضى، هي لو وقفت في البطر هتتوضى مبدئيا. لا مش محتاجة تكشف، ده لو نزل الماء وبلج اسمها وفي البتاع خلاص هتتوضى ويعلى ملابسها. لا اسمعني بس بالراحة، بس عندنا اولا اكثر من طريق، انتوا خدتوا المطر، طب انا هخليكم تبتدوا بالمطر اللي عندكم في الفقه، وقف تحت المطر اغتسل ولا ما اغتسلش؟ لا يا شيخ، بس الكلام ده لو مفيش ملابس مين قال حبيبي الكلام ده؟ انت لو وقفت تحت المطر، المطر اللي بينزل 10 ربع ساعة، انت جسمك كله هيبقى مية. ايش هو المهم في اللي عندنا في الوضوء؟ انتظروني بس، المهم في الوضوء وصول الماء للعضو ام لا؟ طيب انا وقفت الان واخدت بالترتيب، رحت عامل وشي جبت الميه على البطر سهل الوش اهو، رحت عامل وقفت كده، رحت عامل ايدي كده، الميه كلها دخلت في هدومي لغايه ما وصلت للبشره هنا وهنا، حصل الوضوء ولا لا؟ رحت جايب ايدي وحط، ولا مجيب ايدي حتى، الميه نزلت على راسي بللت لي راسي كلها، لو امراه حتى لابسه الحجاب انا اقول ذلك ايضا. هي ممكن تمسح على الخمار عندها وسط، ما انا قلت لا، الميه تصل للبشره الان، مش ممكن يحدث الان الوضوء ولا لا؟ يبقى التيمم كيف يكون واحنا في المدينه اصاله؟ طب انا واقف في المكان الان، وممكن يكون في كشك موجود في الشارع اللي انا واقف بالسابق الاربع خمس ساعات والباص ما بيمشيش، مش ممكن انزل اجيب ميه اشتري ميه واتوضا؟ يبقى مساله التيمم هنا يعني لابد هنا التحري اصاله يعني، حتى رجالا او نساء. طيب القبلة؟ لا القبلة انا اعرفها، انا واقف في المدينة، انا واقف فين؟ انزل واسأل واشوف الامام موبايل يجيب لي القبلة؟ لا ما فيش، اسأل في العربية يا شيخ، العربية في الشارع ما فيش اشارة يا شيخ، ده هو الدنيا واقفة عشان المطر، هي قالت باص اسمعني. طيب اما انزل اقف على الطريق واصلي القبلة في المصلي خلاص، لما اقف في الباص واصلي في الباص، ما هو ثابت مش متحرك، بس ثابت خلاص هنزل. احنا بنتكلم الان عشان بس ما تعقدوش عليا المساله، انا اريد ان اتكلم في مساله ايش، هل ان احنا نكتب رساله ونقول للناس ان لو حصل المطر تعمل كذا، فالناس تقرا الرساله تروح تنفذ تقول لك اتيمم اضرب على ارضيه الباص بتيمم، وحتى طب الملابس لو فيها نجاسه، هذه مساله خارجه عن ارادتنا، ما لم استطاعتش ان هي تغير او الراجل يغير خلاص هيصلي حسب حاله كفاءه، وعلى خلاف بقى فيه اعاده ولا مفيش اعاده. لكن عندك استقبال القبله وعندك القيام اصاله وعندك الوضوء بالماء، كل هذه الامور. طب انت الان من الساعه 3، انا اريد اصل لشيء، انا جالس من الساعه 3 وعندي ظهر وعصر لو جمع تاخير لغايه 5:30 او 5:15، في ساعتين وربع هنا تقي لما استطاع، انت عليك التحري، مش تجلس لغايه المغرب وتقول خلاص خرج الوقت وضاق. ما هو نعم لو ضاق عليك الوقت وما فعلت شيء هقول لك حصل لي حسب حالك، لكن هتكون آثم ام لا؟ هتكون آثم. ده اللي انا اردته الان. هو ايش قال هنا؟ كل اللي انا بتكلم عنه الان ده، لان هو البعض يقول لك طب ما هو الان ضاق الوقت خلاص، انا ما استطعت، وجدت نفسي الان المغرب كمان 5 دقائق ومش عارف انزل من الباص، واحده كانت مريضه مش عارفه تنزل ومفيش ميه ومفيش قبله مش عارفه اجيبها، والزمن اعمل ايه؟ اتيمم واتوضى ومفيش ميه، اتيمم واصلي وغير اتجاه قبله وانا بتسوم نجس. هنقول لو فعلت ذلك على خروج الوقت افعل، لكن هل انت اسم ام لا؟ انت تكون اسم لانك فرطت. طبعا هنا يرى الاعاده لانه اثم لانه فرط. وهذا اللي انا اتكلم عنه الان، ان المساله في الصلاه لابد الناس تعلم، مش يجلس يضيع الوقت فيقول انا ما ايه، انا لا يكلف الله نفسا لو سعى، فاتقوا الله ما استطعتم. ما انت من لزوم الاستطاعه والتكليف عليك انك تسعى لتحصيل انك تصلي في وقتك، وفي أشياء الناس بتتساهل فيها. فهذا المقصد كان من الكلام. عشان تبرد في المطر دي والمطر تنزل فوق دماغ الناس على دماغه صعب. عشان ليش الصعوبة يا شيخ؟ ستة لو منتخبة بتبرد كرعين ثلاثة مشروعات كده وخدت الماء وتحت. طب خلاص شيخ هات الزازة ماء وتوضى بيه. ممكن رجل يخرج. أنا بتكلم لأن النساء بتقول عشان ما تتكشف. قلت لا أنا لو عملت إيديها كده المية تنزل من تحت ومن هنا ماشي. يا شيخ المية توصل والله المية توصل. مش هتوصل. مش دي مشكلة. المشكلة إن لو وصلت أساسا مش عارف نفسها لو دلوقتي لو لابسة إزداد بيبقى من هنا واسع من فوق ماشي. شيخ لو أنا سلمت لحضرتك من هنا ممكن تكون لابسة راقين ولا حاجة ما يوصلش. هي أدرى بقى من حاليا إنما من تحت من هنا كده يا شيخ مش توصل. طيب المهم ما خلاص احنا مش هندخل في الوصل. احنا وعدنا كده عرض بكرة. يعني المسألة كلها ضابطها ايش؟ إننا أن نتقل لما استطعته ولا كل في الأسرة ساعة لابد فيها أن المرء يسعى صح. يسعى لأنه يدرك. فما لم يدرك خلاص زي درجة البحث عن الماء في مسألة التيمم. الله ما ممكن تنزل وتاخد المية وتروح في مدخل العمارة وتاخد جنب في المدخل وتتوضأ. هو الإنسان المسألة الآن هو لكن أن أنا أجلس ما أفعل شيء وأقول أن الدين يسر. ما هو إحنا عارفين ما هو ده اليسر اللي ربنا أمرنا به. لكن لابد فيه جزء من مشقة العبادة لأن البعض يستسهل ويرى أنه هو كده خلاص صلى وما عليهوش أي شيء. نقول له لا أنت ممكن تأسلم بذلك. أنتهي بس هذه زي شيء الفتوى في مثل هذه الحالات ما ينفعش ما ينفعش تكتب رسالة أو تعممها بهذه الطريقة. لازم كل واحد بحاله لازم تعلم الناس أنه كيف كما قلنا الآن كيف يتقي الله حقا في الصلاة وأنه يسعى يحتاط. انا بعض الناس بتقول لي كل يوم الباص بيضيع لي اقول لها انزلي من الباص وانزلي صلي وروحي باي باص تاني. لكن مش كل يوم تضيع صلاه العصر بسبب الله خير. اقصد ايه؟ اقصد ان كل واحد في حالته ممكن تختلف عن الثاني. مثلا ممكن واحد في وسط الميه في وسط الشارع مش عارف ينزل على الرصيف لما في واحد تاني جنب الرصيف فيقدر ينزل ويجيب. وهذا اللي بنقول ما هو اللي بيقوله مش خطا. ما ده احنا بنقول بس بنقول ان انا الان مش هوجيب حاله حاله. انا اريد ان الناس تفهم يعني ايه ان يتقي الله في مساله الصلاه ويعني ايه يستطيع. يعني لابد يفهم الاصل عليه ايه وهو بقى هنا يفعل ما يستطيعه. لكن انت مش تكتب رساله وتقول للناس لو جه حصل المطر وانتم في الباص فتوضوا بقى تيمموا واستقبلوا ومش لازم تستقبلوا القبلة ومش لازم تصلوا قائمين وتصلوا كده حسب حالكم ويقعد بقى هو كده يصلي. لا من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ الرجل ما يسوي يسلم على ذلك ايش؟ الرجل يشتري ماء من الكشك. لا ما احنا قلنا الان هو لابد يعلم التأصيل. هذا اللي يعلم الناس فيه عشان بس ما نطيل. طيب قال ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع. هذه إشكاله. لو كبر تكبيرات يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأريد أن يقول كبر دخل بالأوتار في الصلاة يعني قال الله أكبر الله أكبر بطلت شفع. لكن لو قال الوتر إن الأولى قالها الثانية كرر وتكرار على القول بالتكرار هنا التكبير يعني لو قال الله أكبر ثم قال الله أكبر تاني تكبيرة دخول بطلت لأنه هو دخل أصلا بالله أكبر والله الثانية هذا تكرار للركن فبطلت. طب لو قال الثالثة يبقى الأولى الثانية ألغت الأولى فالثالثة الوتر هتكون هي اللي دخل بيه. هذا معنى كلامه تكرار الركن معنى احنا بنفرق بين القول والفعل حق. لكن هنا في تكبيرة الإحرام أنت دخلت طب بتكبر إحرام تاني إزاي؟ هذا قال ولو كبر تكبيرات دخل بالأوتار في الصلاة وخرج منها بالأشفاع. هو يرى هنا توجيه بأن تكرار الركن يبطل مع أننا نحن نرى بأن المذهب بفرق بين الفعل والقول الركن الفعل والقول وسيد وغير كده ما ليس أصلا مخالة تحليل له التسليم الشيخ مش التكبير. يعني هو دلوقتي لو بيتكلم مش في التسليم هو الصلاة ما خلصتش والصلاة بطلت. هو يرى تكرار الركن من أمثالة تكرار الركن يبطل الصلاة. ركعت مرتين هتبطل الصلاة سجدت مرتين قاصد ثلاثة يعني سجدت هتبطل الصلاة. هو يرى الركن لكن احنا عندنا نفرق بين الركن القولي والركن الفعلي. فلو قرأ الفاتحة مرتين وستأتي معنا الآن هل تبطل أم لا الأسبوع القادم؟ فده بالضبط هذا احنا عندنا تفريق. لكن طبعا في لا تبطل. احنا نفرق بين الركن القولي والفعلي. فهو هنا كأنه يشير لا انه هنا حسبها على كأنه تكرار ركن انه قال وخرج منها بالاشفاع لان نيه الافتتاح تتضمن قطع الصلاه ولو لم ينوى بغير الاول الافتتاح ولا الخروج من الصلاه ثم اقراها صح دخوله بالاولى وباقي التكبيرات ذكر لا تبطل الصلاه. يعني لو نوى بالتكبيرات الثانيه انه ليس افتتاحا عدت من الاذكار لكن لو نوى تكبير لولا افتتاح ثم كرر تاني الافتتاح بطلت خرج. لما جاب الثالثة الوتر هو اللي دخل بها مرة أخرى، هو ده قول. لكن لو ينوي بها افتتاح اعتبرت الأولى الافتتاح والباقي ذكر. والوسواس عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان، ويتدل على كل خبل بالعقل أو الجهل في الدين، والله أعلم. يعني إيه بقى الإخرانية دي الوسواس عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان؟ يقصد إن هو لو فعلها معنى كده إن هو برضو تبطل الصلاة ولا لا؟ ما قالش تبطل، قالت دي وسوسة عند تكبير تلاعب، هو تدل على خبر بالعقل والجهل. هو انت وسوسة دي يقول انت كبرت، انت ما كبرتش، كبر تاني يوم كبر تاني يقول انت ما كبرتش مظبوط، انت قلت غلط يوم كبر تاني. هذه الوساوس، هذه طبعا لا امور ان هو كان لم يقل له شيء ويكتفي بالتكبيرة الاولى. طيب انتهينا من ال لان لو نوى افتتاح بعد افتتاح يدخل فيها القطر، وده اللي زي يريده هي مقابلة التكرار. بالضبط. طب الجهر بالتكبير هذه تأتي معنا خلاص. وطبعا كان المفترض التكبير آخر شيء يعني مش عندكم أنه يكبر حوالي المأموم مع الإمام في التكبير. متى يكبر المصلي؟ عندك مأموم وإمام ومنفرد، طبعا المنفرد لا إشكال، عندنا إمام ومأموم. متى يكبر؟ موافقة المأموم للإمام موافقة. لا لا مش أحناف، إحنا هنا معنى أحوال المأموم والإمام في التكبير. موافقة المأموم للإمام هذه حالة. حالة ثانية المأموم يكبر بعد الإمام، والحالة الثالثة المأموم يكبر قبل الإمام. طيب الأولى موافقة المأموم للإمام السنة الموافقة. نأخذ السنة الأول، السنة أن المأموم يكبر بعد الإمام خلافا لما أبي حنيفة. أنت قلت لا يعني أبي حنيفة أرى الموافقة الأولى. نعم. فجاء والحديث مثلا إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا. أحسنت، فكبروا تعقيب، يبقى السنة أنك تكبر بعد الإمام. وإذا قال الله أكبر فكبروا، صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى هذه السنة تكبر بعد الإمام. الأحناف يرون الموافقة الإمام مع المأموم في التكبير، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الإمام فقد غفر له، فقالوا هنا موافقة. لكن هذا التأمين هم قالوا بالتأمين، يبقى الأصل الموافقة. قلنا لهم الأدلة جاءت في التكبير بعدم الموافقة. طيب إذا كبر المأموم قبل الإمام هذه مسألة اللي اتأخذت على الشافعي، والشافعي من دقة نظره فصل. طب إذا كبر المأموم قبل الإمام وأنا إيش تقولوا؟ انعقدت ولا ما انعقدت؟ إيش؟ طب يوقف بقى كده أنت عشان نشوف الباقي، عشان نعكيها بقى نرجع لكل واحد. انعقدت عشان نختم، انعقدت ولا ما انعقدت؟ عمر مع عبد الرحمن يعني انعقدت، يعني انعقدت. طيب انعقدت ولا ما انعقدت؟ مش عارف كويس، عاجبني اللي ما يعرفش يوقف. امام انت انجوشيا الامام ورا المأموم، فالامام كبر قبل الامام، المأموم قبل الامام. انعقدت يعني هو المأموم قال الله اكبر ثم سمع الامام يقول الله اكبر، ما انعقدت خالص. طيب ابو محمد بسرعه عشان نخلصكم. حسين ها ما انا سبتك اخر واحد ما تعرفش الدكتور. انعقدت منفردا. طيب انعقدت الان باقي لك انت التواب ليه نخلص. انعقدت منفردا وما انعقدت في الجماعه. ايش انعقدت منفردا انما لا تنعقد في الجماعه؟ يعني كلكم اتفقتم على ان انا لم تنعقد في الجماعه؟ انا اقول لك انعقدت في الجماعه. انا قلت لما انعقدت انقطع. انما انا فاهم. طيب هل هي انعقدت منفرد وهذا الذي قال به الشافعي، او الذي قال انعقدت الصلاه فارادوا كيف تنعقد الصلاه؟ اشكروا قال انعقدت الصلاه. طبعا وفي بعض توجيه لكلام الشافعي، قال هو نوى القطع يعني القطع ثم يكبر مره اخرى، ولكن دي مش محل النزاع عندنا فيكون دخل معه. لا هو قال لا انعقدت الصلاه وانعقدت بدايه منفردا. طب وبعدين يعمل ايه عبد الرحمن؟ يسلم ويدخل مع الإمام خطأ. توقف الأول من أنا قلت خطأ. توقف الزعم خطأ. إيش؟ أنت عندك دين إشكال. طب أنا أريدك أنت قلت خلاص هو دخل بنية انفراد عظيم. ما هو كبر قبل الإمام. شدة قلت أنت هتقعد تتأرجح. قلت انعقدت منفرد. يصح. كيف يفعل الآن؟ هو اللي واقف الصف وكبر قبل الإمام. والشافعي قال انعقدت صلاته. كيف ماذا يفعل؟ إيش؟ ينوي قطعها. ينوي قطعها. ما أنت قلت زيه. لا بقلبي وليس بالتسليم مش هسلم. طب يعني يعني يقطع. يكبر مرة أخرى. ويكبر مرة أخرى. عشان يخش الجماعة. ما توافقون؟ أنا موافق. كل موافق؟ ما فيش حد عنده حل تاني؟ يعني هو أيوة أقول الحل التاني. هتقوله أنت. ينوي المفارقة بس لو هي في مثل حركة المد. ينوي إيه بقى؟ هو هيفارق؟ لا يعني مش مفارقة يعني. أيوة. هو مش هو ينوي إنه يصلي فردا بس هي في مثل حركة المد. يعني اسمع ما اسمعش مفارقة. ينوي إيه؟ إفراد. يا لا هو طبعا الدكتور تو كده من اول عبد الرحمن لغايه الدكتور مفيش. لا هو ده مفيش فيه جديد. انا قلت الان ينوي الانتقال بالنيه من الانفراد الى الماموميه. هو بدا منفرد مش احنا قلنا انه ممكن يبدا منفردا ولو وجد الجماعه اقيمت بعد كده ينتوي ويدخل مع الجماعه ويكمل معاهم. هو بدا ما يخرجش من الصلاة. أيوه قلناها على فكرة الأسبوع الماضي بس أنتوا ما انتبهتوش في اختلاف النوايا. أنا قلتها لو رجعوا هتلاقوا بالآخر إنه لو دخل يصلي ظن حتى قلت لو ظن الظهر أقام فقام يصلي فوجد الناس جم وعملوا الجماعة وهو في الركعة الأولى أنت قلت لي يدخل معاه قلت لك يدخل معاه ويكمل قلت لك طب أنا إيش المقصود؟ انتبه عشان الوقت بس. الشيخ اللي كان بيصلي اللي يصلي قلت لكن انا قلت لا دي مساله كمان اخرى لكن انا قلت نعم احسن. هو ايش هيفعل الان؟ ينتوي الانتقال. هو بدا الصلاه وانعقدت منفردا ينتوي الانتقال الى المأمومية بالنيه يبقى دخل مع الامام بالنيه خلاص. طب ايش الدليل؟ ابو بكر رضي الله عنه لما صلى ايش دخول النبي صلى الله عليه وسلم مأموم ثم رجع ابو بكر مع أنه قد كبر إمام ثم رجع مأموم ودخل النبي مأموم ثم انتقل إمام. كل ده بإيش؟ بالنية. بالنية ولا هو دخل الصلاة خلاص بتكبيرة الإحرام انفراد فأراد أن يكمل ينتوي المأمومية وخلف الإمام ويكمل معه. فهذا الأصل حديث أبو بكر. تفضل. تفضل هنا مش مشاكل. تفضل أنا قلت لك حاجة. إيش الفرق؟ أنا معك. إيش بقى الفرق؟ ايوه ثانيه واحده انا كده خلصت الحمد لله النهارده. انا معك لغايه ما احط الكتب في الشنطه تقول لي لا لا استنى مفيش مشكله. الشافعي اي الشافعي يعني الان التصحيح هذا هو انكر على الشافعي لما قالوا انعقدت الصلاه ارادوا. طب ازاي الشافعي يقول كده؟ فبين الاصحاب كيف تنعقد الصلاه وله ان يكمل باللي انا قلت لكم الان. فلا إنكار على الشافعي في ذلك. إيش المشكلة؟ مش أبو بكر دخل إمام ثم انتوى أثناء الصلاة يتحول من إمام المأمومية والنبي صلى الله عليه وسلم دخل إمام. هو انتوى انفراد. أنا أقولها لك عشان أجيبها لك تاني. انتوى انفراد كبر انفراد ثم انتوى أن يكون مأموما. لذلك أنا أقول لك الآن إيش دخلت تصلي السنة ظنا منك بأن الصلاة لم تقام مثلا أو لا الصلاة خلصت ورحت أنت مكبر تصلي لوحدك قلت انا خلاص ترى خلص راح دوام صلي لقيت بعدين وانت وعلى مكبرت الناس جنبيك راحوا اقاموا جماعه. يا حبيبي ما تخرجش. الله انت هو احنا كلامنا في الخروج. ما انت ازاي بتقول ايه؟ طب ما انا ما يوجع دماغي ليه؟ ما اروح اجيب حاجه ثانيه. احنا من كلام دقيق. انا بقول لك مش لازم تخرج. انت الان وقفت وكبرت وثم جاءت الجماعه على يمينك اقامت خلاص ارجع الى الصف وقف وانتوي دخولك مع الامام بنفس النيه اللي بعد كده دخلت بيه ولا تخرج. انا استشكالي في المساله بتاعت الاحتجاج بحديث ابي بكر الصديق. ايوه لان سيدنا ابو بكر اصلا كان اساسا كبر وكان دخل الامام اساسا. جيد ماشي شيخ. رجع من الامام لمأموم عظيم. لكن اصلا كان هو بيصلي منفرد ودخل مأموم ورا التاني. ايش الفرق؟ مش اختلاف نية؟ ايش الفرق؟ لازم تحجيني تقول لي ايش الفرق. انت مش كده. هي مش دراع. لا مش قصه دراع. مش في اختلاف نية. مش هو الان اسمعني بس. مش هو ان اصلنا ابو بكر انتوى امام ثم حول النية لمأموم. مش في تحويل نية اهو. طب الأشد عشان انت ممكن تقولي ده من أعلى الأدنى، أنا بساعدك أهو. طب لا، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مأموم ثم انتقلت النية لإمام من الأدنى للأعلى أهو. فلو هترد عليك لو قلت لك من انفراد لمأموم، إذا قلنا حتى بأن الانفراد أدنى من المأموم مش مساوي، النبي صلى الله عليه وسلم دخل مأموما ثم حول النية إلى إمام. ايش بيه اللي أدنى ده من أدنى لأعلى أهو، برد الوعي في إيه بزرق. أنا أنت قلت لي من أعلى لأدنى رضيت عليك، أنت أنا بحاول أفتح لك طريق تشكل عليا. أنا بس أتكلم على قصدي حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الجماعة وبعدين انتقل من المأموم للإمام. لا هو دخل مأموم أصلا. أيوة وبعدين دخل طلع يعني من الأدنى للأعلى، إنما ده ما دخلش صلاة الجماعة أصلا. ما إيش ما هو مش الموصل، أنت بتخيل نفسك بشيء مش في محلنا. مبحث المسألة تسعنا يا شباب، تغيير النية، تغيير النية هو ده اللي تتفكر فيه. مسألة هي المسألة كلها في ايه؟ صلاة كده بتقيس تغيير نية المنفرد للمأموم في الجماعة على انها بقيس يعني المنفرد للمأموم في الجماعة على المأموم يا إمام. طب الشيخ ما هو اصلا انا مش بقيس، انا مش محتاج اقيس، انا بقولك انا عندي ادلة بتغيير النية. طب خد التانية، النبي صلى الله عليه وسلم في الترويح صلى منفرد اولا وكان منفردا ثم دخلوا الصحابة وراه تحولت نيته لإمام، منفرد هو الإمام أعلى كمان. إيش المشكلة منفرد لمأموم؟ صلى منفردا ثم جاء أحد فأصبح إماما. ليش إيش بهاي هي هو صلى منفردا أصبح إماما، صلى منفردا أصبح مأموما، إيش الفارق عندك؟ إيش الفارق؟ إيش الفارق؟ هو من الانفراد، هو جبت لك الانفراد للإمام. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خيرا. لا عصيها خلاص كده أنا وضحت.